بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة القدر. القدر إما معناه الشرف والمنزلة، وإما من التقدير. فقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه إنا أنزلناه، إن هذا ضمير جمع، أنزلناه أي ضمير جمع، ولكن المراد رب العالمين، والله سبحانه وتعالى واحد. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد. لكن من أساليب العرب أن من عظم نفسه ذكرها بصيغة الجمع، صيغة الجمع. قال العلماء في القرآن هذا كثير، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وهذا يقتضي العظمة، لأن الله نزل الذكر وهو القرآن، وهو كذلك تكفل بحفظه، وهذا يكون فيه ملحظ الصفة، ملحظ الصفة، لأن الله عز وجل يحفظ، وهو عز وجل ينزل، وهو سبحانه وتعالى هنا إن أنزلناه في الإنزال. ويذكر الله عز وجل نفسه بالوحدانية إذا كان المراد بذلك التوحيد، قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. وقال سبحانه في سورة طه إنني أنا الله، إنني هذا واحد، إني أنا الله فاعبدني، لأن المراد هنا الإفراد بالعبادة. إذن ففي كل سياق بحسبه. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، الضمير هنا يعود على القرآن، مع أنه لم يتقدم له ذكر. والأصل في اللغة العربية أن الضمير لا بد أن يعود على مذكور سابق، فلا يمكن أن يعود على لاحق. كأن تقول رأيت قابلت رجلا فأكرمته، كانت من؟ الرجل. ولا تقول أكرمته وقابلت رجلا، مو بعربي. طيب هنا قلنا هنا لعظم القرآن عاد عليه الضمير ولو لم يذكر، لأنه أعظم وأشرف من أن ننتظر تعريفا له. قرآن لعظمته، لأنه كلام العظيم سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، ومن عظمته وقوته يعود الضمير عليه ولو لم يذكر. ولذلك ذكر الله عز وجل نفسه بصيغة العظمة، المقام يقتضي عظمة وشرع وسيطرة وأمر ونهي. القرآن هذا، القرآن هو الشرع. طيب إنا أنزلناه، أنزلناه الضمير قلنا يعود على القرآن، وهذا المراد كل القرآن أم بعض القرآن؟ نقول للعلماء في ذلك قولان. فقال بعض العلماء إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، فالذي نزل هو الخمس آيات الأولى بس من هذه من سورة العلق، من علق. وقال بعض العلماء بل نزل القرآن كله جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا في آخر حياته. وقد كان يقول بالقول الأول وبقي على ذلك حتى قبل أن يموت، ثم في أواخر حياته رجع إلى القول ابن عباس وقد تأملت القول. وهذا يدل على أنه سلفي. شو معنى السلفي؟ أيوش السلف الصالح؟ طيب فيهم لا مستفتهم اتباع الدليل. فهو يقول بالدليل ولا يضيره أن يترك قولا كان يقول به. ومن أظهر العلماء في هذا الباب الإمام أحمد بن حنبل، حتى تجده في المسألة أقوالا، ثلاث أقوال، أربعة أقوال، بل بعض المسألة سبعة أقوال. ليه ذا ما يفهم ذا؟ يعني الجاهل كل شيء يقول له قول، ونيه لأنك أنت جاهل ما تدري ليه، ولذلك لا تتكلم فيما لا تحسن، ودع عنك التدخل فيما لا يعنيك. واضح ولا لا؟ نقول هذا ينظر في العلماء، ولذلك العلماء عظموا أحمد لمثل هذا. شف مع أنه يقول قوله بيخليه، مع هذا قالوا هذا من علمه ومن صدق اتباعه، كل ما وقف على دليل خلص قلبه، فإذا جاء دليل فقلبه. لكن ليس معنى هذا كل مسألة أحمد فيها الأقوال، لا، يعني كثير من المسائل جدا، بل أكثر المسائل باتفاق العلماء. يعني ترى الآن الفقهاء رحمه الله، بل نقول مذاهب الأربعة في مسائل العقيدة يكادون يتفقون عليها عن بكرة بها، فلا يأتين أحد يقول لا هذا مذهب أبو حنيفة مذهب فلان، نقول وقف، العقيدة ما فيها خلاف بين السنة، وهذه المذاهب الأربعة كلها سنية، فالخلاف فيها في العقيدة بين المذاهب قليل جدا قليل، ولا يحسن بطالب العلم فضلا عن عامي أن يدخل في هذا أبدا. في إيش؟ خلاف العقيدة. الخلاف في العقيدة ما في خلاف، كل العلماء متفقون على مسائل كبرى. تأتي مسائل يسيرة مثل هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الدنيا أم لا، ما فيها خلاف. زين، أما المسائل الفقهية ففيها خلاف، ومع ذلك فأكثر المسائل فيها اتفاق. واضح ولا لا؟ أكثر المسائل فيها اتفاق بإجماعات، أو على الأقل اتفاق المذهب الأربعة. تأتي مسائل الخلاف فيها سائغ، لاحتمال الدليل، لعدم وصول الدليل إلى هذا العالم وصول إلى آخر، رأى فيه دلالة وذاك لم يرى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جميلة يحسن بطالب العلم بل حتى العامي أن يعلمها، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام يعني اللوم عن الأئمة الأعلام، عن العلماء، لماذا اختلف؟ تقريبا ذكر فيها 10 أسباب. ولشيخنا رحمه الله رسالة في ضوء تلك الرسالة اسمها أسباب الخلاف بين العلماء، رسالة جيدة فتعلم. طيب، إذن فالمسألة ما هي؟ هذا القرآن نزل جملة أم ابتدأ الإنزال؟ فيها خلاف، ونقول الشيخ ابن عثيمين رجع في آخر حياته وصرح بذلك في شرح 40 النووية، صرح بذلك في شرح النووية في أنه رجع عن هذا القول، وهذا من ما يمدح به رحمه الله لا ما يذم. طيب، إذن أنزلناه أي جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أخذه جبريل عليه السلام شيئا فشيئا بأمر الله، ليس باختيار جبريل عليه السلام ينزل، لا، الله يأمره، يأخذ آيات، يأخذ سور، آية أقل يعني سورة أقل أو أكثر، يعني آيات أو سور أو سورة ينزل بها. طيب، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. في هذا قطعا أن القرآن نزل في ليلة القدر. ومتى ليلة القدر؟ نقول اقرأ قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذه آية بسورة البقرة، آية سورة البقرة، وهذه الآية نقطع أن القرآن نزل في رمضان قطعا. طيب، ثم متى ليلة القدر؟ نقول هي قطعا في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في أواخر حياته، وقد رأى جمع من الصحابة رضي الله عنهم ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، قال أرى، أو قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. إذن نقول ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر، وفي الأوتار أوكد، وسبع وعشرين أبلغ، فأرجاها ليلة 27، حتى بعض العلماء يجزم بأنها في 27 من المتقدمين ومن المتأخرين. وهذا أيضا مما ينبغي أن تتسع صدورنا له، لأن الصواب وهو قول الأكثر أن الليلة القدر تتنقل، لكن من العلماء الآن من لهم فتوى وتطرق والهم أنها 27، فلا يضيق صدرك درعا بذلك. قل ليش يا أخي يقولون كذا وفيه؟ قل عندهم أدلة، عندهم أدلة، حتى من الصحابة من يجزم يحلف أنها 27، لكن من قال بأنها تتنقل وهو الصواب نقول يحمل حلف على ليلة معينة، بدليل أنه ثبت في الصحيحين أنها كانت في إحدى الأعوام في ليلة 21 وفي آخر في 23، فيتنقل. ثم الحكمة من ذلك ظاهرة، أن الناس يجتهدون في العشر، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر. طيب، قال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام يراد به التعظيم والتشويق والحث على استغلال الليلة. قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قوله سبحانه ليلة، متى يبدأ الليل ومتى ينتهي؟ الجواب: يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، هذا الليلة، فكلها ليلة قدر. خير من ألف شهر، أي خير من عدد ألف شهر ليس فيه ليلة قدر. وقد قدرت هذه ألف شهر بتقريبا 83 سنة وشيئا، وهذا أمر عجيب، أن من تعبد لله في تلك الليلة فكأنما تعبد لله في ألف شهر، على هذا تضاعف الحسنات، مع أن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حسناتها مضاعفة، أقل مضاعفة كم؟ عشر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الله خذ بس. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. الصوم قال علماء لأنه سر، سر بين عبد وربه ما حد يدري عنه. نعم الآن ندري أننا صائمون، لكن لأن الشهر صيام، لكن لو في نافلة ما حد يدري، ما حد يدري. وأيضا في رمضان لو الإنسان أكل أو شرب من يدري عنه؟ ما حد يدري. إذن فالصوم إذن سر عبادة، ولذلك اختص الله الصوم بنفسه. طيب ما معنى فإنه لي؟ قال بعض العلماء لا تدخل فيه الموازنة. كيف الموازنة؟ يعني الحسنات والسيئات ما فيه صوم موازنة، وما فيه اقتصاص. يعني لو كان الإنسان عليه حقوق الآخرين يأخذ من حسناته، الصوم ما فيه لأنه اختص الله به، الله جعله له ويثيب العبد عليه. وهذا لا شك أنه يبين أهمية الصيام وأنه عبادة عظيمة. صلى الله يرزقنا لكم الاحتساب. ومع الأسف أننا ما نحتسب، يا رجل الحمد لله صائمين زيك زي غيرك، لا تبكي عاشر عشرة، لا تبكي نفسك عاشر عشرة، نقول أمحق إيه؟ قال الحمد لله كنا يصومون حنا زيهم. لا لا، ما أنا بزيهم، أنا أتعبد لله، ولذا لو أفطر الناس كلهم أنا ما علي من أصوم. إذن فما أدراك ما القدر، ليلة القدر خير ألف شهر. قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أي شيئا فشيئا، ولم يقل تنزل، فتنزل فيه الاتيان المتكرر، فيتنزل في الليلة كلها. الملائكة جمع ملك، وهم عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل من نور لحكمة العبادة، وعددهم لا يعلمه إلا الله. يعني خذ مثالين فقط لتعلم العدد. قال عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور يدخله، أو قال يدخل يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى آخر ما عليهم، يعني ما عاد يجيهم الدور. فتأمل هذا، واحد عمره 10 سنين، السنة فيها كم يوم؟ 360، اضرب 10 في 360 3600 كذا، اضربها في 70,000 كم تطلع؟ ملايين. هذا عمر 10 سنوات بس. نوح عليه السلام كم عمره؟ 252 مليون، يعني 10 سنوات 252 مليون ملك. طيب نوح عليه السلام اضربها في 1000، وقبل نوح بعد نوح مليارات بل تريليونات. هذا مثال. مثال الآخر، قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، معنى أطت يعني صار لها أطيط، والأطيط صوت الكتب، يعني النسامة حقت البعير دي صار لها حمل لها طقطقة وصوت، مثل اللوح لو صار حط لوح بين بلوكتين وخل واحد سمين يجي عليه شو يصير له؟ صوتي طقطق. السماء التي كثافها 500 سنة، كثف السماء مسيرة 500 سنة، ومع هذا تعط من كثرة الملائكة. قال ما من موضع 4 أصابع إلا وملك الراكع أو ساجد. كيف هذا؟ 7 أركعة. الآن الأرض كويكبة، كبر ذي ترى كويكبة صنطوبة في السماء الدنيا، والسماء الدنيا أصغر السماوات، كيف البقية؟ لكن ما نتصور كثرة الملائكة. وهذا شيء من جند الله. لو أمر الله عز وجل ملك واحد ينصف الأرض نصفين قطعها. يعني جبريل عليه السلام في غزوة تبوك الرجل المنافق لما قال ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا جمع لقاء، يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر. فالصحابي قال كذب ذاك المنافق، أخبر رسول الله، راح يجري الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر يعني نازلين راح له. فلما وصله إذا الخبر قد جاء وقام عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العظمة، هذا البعد العظيم. الآن يقول بينه وبين مدري شيف 500 سنة مليون ضوئية، وفيه فيه كوكب تواصل واصل النور قبل مدري كم سنة. جبريل عليه السلام فر كل هذه في لحظة، نزل أخبر النبي عليه السلام عود شيء سرعة ما تتصورها. لما رآه النبي عليه السلام في مرتين رآه قد سد ما بين المشرق والمغرب، غطاه كله. والله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ملائكة خلق عظيم، خلق عظيم. ليلة القدر يملؤون الأرض. طيب تنزل الملائكة بماذا؟ انظر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام حتم. ما ندري، لكن قطعا لا ينزلون عبثا ولا ينزلون بشر، وإنما ينزلون بحكمة ولحكمة وبخير. ولذلك لم يزل الناس، لم حتى الكفار ترى إذا أرادوا تشبيه أحد بالجمال قالوا ملك، والقبح أعوذ بالله شيطان، وجه شيطان. شفت الشيطان؟ لا ما شفت. شفت الملك؟ لا. لكن طبعت النفوس على أن الملك جميل والشيطان قبيح. فهل تنزل هذه الملائكة بشر؟ قطعا بخير. ما هو؟ الله أعلم، الله أعلم. خير معنوي، خير حسي، كل هذا محتمل. طيب ما موقفنا؟ نقول التعبد، هذا التعبد. ولذلك يجب علينا أن ننتبه للمراد، لا أن يتفلسف الإنسان قل خلني أشوف. طيب أسلم على الملائكة، قل أنت خبل، تخبل أنت، وش الكلام ذا؟ الحين معك ملائكة أصلاً الآن، معك ملائكة، معك أربعة ترى، في كل لحظة من حياتك معك أربعة، وسلامك عليهم أو كلامك معهم بدعة، بدعة، واضح ولا لا؟ اللهم إلا في الصلاة، بعض العلماء يقول تسلم على الملائكة، يا خلص صلاتك السلام عليكم ورحمة الله. قال تسلم على الملائكة عن يمينك عن شمالك، هذا مشروع في الصلاة، لكن غير كذا غير مشروع، واضح ولا لا؟ فهكذا في ليلة القدر نقول أصلا أنت ما تدري عنها، لكن لو قدر أن واحد أحس بها يعني ما يتم أذكرها الآن بالتغير فيها، نقول غير مشروع. المشروع لك أن تتعبد لله، تصلي، تدعو، تستغفر، تقرأ القرآن، هذا المشروع. طيب تنزل الملائكة والروح فيها. الروح باختصار هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإن كان فيه أقوال لكن قطعا هذا أرجحها، أن الروح ما هو؟ وجبريل عليه السلام بإذن ربهم، يعني أن نزولهم بأمر الله لا باختيارهم أو ابتداء منهم، فالله الذي أمرهم بإذن ربهم من كل أمر. من هنا بمعنى الباء، أو أنها سببية، يعني بسبب كل أمر. ما الأمر؟ نقول مثل ما قلنا قبل قليل ما ندري، الله أعلم به، لكن قطع أوامر خير، أوامر بركة، لأهل الأرض المؤمنين من كل أمر سلام، سلام هي. قال أهل اللغة هذا خبر مقدم ومبتدأ، هي سلام، هي سلام. طيب سلام هي حتى مطلع الفجر، فليت القدر من المغرب إلى طلوع الفجر. طيب ما الذي يشرع لنا في تلك الليلة؟ قد أشرنا إلى أن المشروع لنا التعبد، بل المشروع في العشر الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، التعبد لله. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فينبغي الإنسان أن يأخذ أهبته واستعداده أن يعتكف العشر الأواخر، ولا سيما طالب العلم. وطالب العلم الذي يتعلم، نقول تتعلم لتعمل، ومن العمل ما سمعنا. لكن بالنسبة لهذا العام بخصوصه، أكثر الناس عندهم دوام، مدارس أو وظائف، فماذا نعمل؟ وخلك في وظيفتك في دراستك، لكن بالليل تفرغ، تفرغ بالليل، وإذا جاءت الإجازة أظن في 24 اعتكف. طيب هل آخذ إجازة أنا كموظف عشان أعتكف؟ نقول لا، لأن الإجازة إنما هي لما يشبه الضرورة، انتبهوا. فالإجازات الآن الرسمية، والموظف كم له في السنة؟ 35-30. لا، الإجازة 3 أيام، 3 يوم. صغير. طيب بقدم إجازة أنا 5 أيام، سمى ضرورية دي، سمى السنة المالية مدري إيش، آخر السنة. بعض الناس يقول بقدم إجازة، قلنا كم تروح علي؟ قلنا هذه ضرورة، ما يحل لك إلا ضرورة، وليس اعتكاف ضرورة، ولا تمشي ضرورة، ولا تروح أنت تسد عند بيتك ضرورة، ولا بتفوتني ضرورة، ما يجوز هذا. على هذا إذا أخذتها قدمت ضرورة غير ضرورة، الراتب تأخذها لا يحل لك. عبد الله، اعتيادية لثلاثين يوم دي خلاص، هذه من حقك، لكن اللي من حقك ما تقدم عليها. أظن في أسبوع 5 أيام، يقول كل سنة مالية لك أسبوع الظهر ضرورة، تقول هذا للضرورة. طيب هل من الضرورة اعتكاف؟ نقول لا، هذا اعتكاف ضرورة، مو ضرورة، مو ضرورة. واضح ولا لا؟ إذا لا تقدم علشان. طيب بعض الناس ما عنده وظيفة يعني رسمية، لكن عنده أذان أو عنده إمامة، نقول يا سلام خليك في مسجدك، هذا زين. ماذا قال لي؟ بروح الحرم 100,000 صلاة، وتعرف وصلاة خلف الإمام. قلنا أنت موكول بوظيفة، إن استأذنت من الأوقاف وأذين لك، أذن لك ما في، بس ما تروح بدون إذن. لا، على إن الأصل يا إخوان الواحد يتعبد لله في كل مكان. والحقيقة أنا جربت الحرم مرة ولا عاد عدت لليوم، وجدت بعد في دورة المياه، الأكل صعب، المنام صعب، صعب. مرة نمت أخذت إلا بجنبي بنت حلال، فعلها راقد، حوذ بالله، واحد يتعبد ربه ولا يتضايق؟ تروح تأخذك مشوار عشان دورة المياه، وتنتظر 15 واحد قدامك، هذا تعذيب. ذا في بيتك قريب عند أهلك، عند إمام أو مؤذن، أو حتى ترى أهل قريبين حولك، يعني إنسان حتى لو اعتكف وأهلها قريب عندهم يطمئنون، ترى صرت طمأنينة وراحة. في مكة أو المدينة لا شك بعض الناس قد يروق لهذا، بعض الناس يعني قد تعود وخلاص، ولا فيهم يعني ما في حاجة لبيته هناك مثلا من يكفيه، أبوه مثلا، أبوه أو أخوانه أو حتى عياله كبار وقايمين بشأنه، تقول ما في بس الحمد لله، ولا هم مرتبط بمسجد ولا بإمامه ولا بأذان، ما في بس. وإلا إذا صار مرتبط إنسان بوظيفة بأهل بأذان بإمامة، نخليك في مسجدك. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله، يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ايش معنى خطرها عظيم؟ شف، يقول فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ها واحدة ها محمد، خطرها يعني ما يخطر في البال، يعني إنها يجيك. لا لا، أبعدت من نجعة. خطرها هنا يعني شأنها ترى، هذا تعبير آخر. خطرها يعني منزلتها ومثل شأنها ترى، هذا المعنى. نعم. وقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر في العام، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها. وقوله: من كل أمر سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر، والله أعلم. حسنت. سلطان يقول: هل يجوز رفع اليد في الدعاء في غير الوتر؟ إيه، هناك مواضع بين أذان والإقامة، لكن ترفع يديك في على الصفا والمروة، في عرفة ومزدلفة بعد الجمرتين الأولى والثانية. عبد الله يسأل يقول: شيخنا أحسن الله إليك، هل الصلاة في الحرم النبوي تضاعف فيها الحسنات مثل الحرم المكي، أم النبوي فقط في المسجد؟ لا، العلماء إنما اختلوا في الحرم المكي، هل كل الحرم يضاعف فيه؟ وأما في المسجد النبوي فلا أعرف في ذلك خلافا. فهي في المسجد فقط يعني؟ فقط مسجد. أحسن الله إليك. هل عبد العزيز يسأل يقول: يا شيخ، هل مس دهن العود في نهار رمضان جائز في اليد ومداخل الأنف؟ ما في بس، وفي بسط. الإشكال في العود اللي فيه دخان، لو أن إنسان شمه مباشرة، أما لو كان في الغرفة وطيب وحتى طيب غثثة من غير أن يتعمد أن يشمه مباشرة ما في بس. محب السلف يقول: كيف العمل لتقوية الجانب العملي للمؤمن؟ بالعلم، فإن العلم يحمل على العمل، ثم الدعاء، فإن الله يعينك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قراءة في رياض الصالحين ومعرفة سير الصالحين. رياض الصالحين كتاب النووي رحمه الله، كتاب عظيم، وكذلك قراءة في سير السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. يقول: رأيت أحد المصلين في صلاة التراويح يرفع يديه جدا للأعلى، هل أنكر عليه؟ يعلم. قصدك في الوتر ولا في غيره؟ بعض الناس بعد الركوع يرفع يديه، هذا غلط. وهكذا لو أنه رفع يديه في دعاء القنوت مع الإمام، جعلها على صدرك لا ترفعها. أحسن الله إليك. يقول: هل الذي عليه دين لا يستجاب دعاؤه في ليلة القدر؟ أين الدليل؟ ما في دين، بل هذا قد يكون من أحرى ما يكون، خاصة إذا دعا بالدين، دعنا الله عز وجل يقضي دينه. أحسن الله إليك. أخشى ذا ديان يبغى يعني واحد ماخذ الديانة، ترى ما دعاكم مقبول عشان تعطيه دين فلوس. في امرأة تسأل يا شيخ، تقول إن فيه نساء يعني من دول عربية يروحون يعتمرون بدون محرم، هل تجوز عمرتهم؟ السفر بدون محرم ما يجوز، لكن لو أنها فعلت ذلك ثم اعتمرت أو حتى حجت، نقول هذا أمر وذا أمر. نقول إذا أتبع أركان العمرة واجباتها تصح العمرة، لكن تأثم من جانب آخر أنها بدون محرم إذا كانت تعرف الحكم. لكن ترى بعض الناس قد يفتيه عالم معتبر أن العمرة أو الحج أنها جائزة ولا يصير مع رفقة، فنقول إذا أفتيت بهذا الطريقة ووثقت بالمفتي ما لها إثم أصلا والعمرة صحيحة. لكن نقول نحن استفتتنا، نقول ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، فرايح للجهاد ومرت حاجة قطعا مع الصحابة قطعا معهم نساء رضي الله عنهم جميعا، فقال: انطلق حج مع امرأتك، خلي الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام اتركه من أجل تكون محرم من زوجتك. يقول: هل الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة؟ إيه، هذا بالإجماع. قصدك الحرم مسجد أو الحرم عموما؟ الحرم عموما. نقول أما المسجد الحرام نفسه بالإجماع، وأما ما سوى ذلك فأكثر العلماء على أنها تضاعف، أكثر العلماء تعالى فتوى الشيخ بن باز وأنا أقلده في ذلك. يقول: يا شيخ أنا أشبك إيش كتف السمك، هذا من الكتاب، هذا كتف الكتاب سمكه. نعم. يقول: هل صلاة التراويح سنة أم فرض؟ سنة. يقول: هل القيام في أيام رمضان أفضل من قراءة القرآن؟ اجمع بينهما، وأنت ما تقوم إلا بقرآن. امرأة تسأل يا شيخ، تقول: جاءها العذر الشرعي قرب رمضان، هل تكمل صومها أو أنها أفطرت؟ قرب رمضان، قرب المغرب، آسف، قرب المغرب. إذا رأت الدم بطل صومها، خماتك تفطر خلاص، هو أصلا بطل الصوم، أفطرت ولا ما أفطرت، هي صومها قد بطل. لكن هل تؤجر على اليوم السابق هذا؟ نقول: الله ما يرضى أجر من أحسن عمله، قطعا تؤجر، لكنها لازم لابد تقضي هذا اليوم. يقول: هل الشفع والوتر تصلى بعد التراويح أو أنها أصلا من التراويح؟ هي منها، هي من التراويح. جزاك الله خير. بارك الله فيك.